أن الذي بمكة يحرم من مكة، يحرم من مكة. طيب من أي من مكة؟ يعني من الفندق، من الذي من مكان إقامته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الأبطح والصحابة. طيب والذي في الحل كالتنعيم والشرائع، ها؟ من مكانه، من مكانه. وحينئذ هل نجبره أن يدخل إلى مكة أم يذهب مباشرة إلى منى؟ الثاني يقول ويجزئ من بقية الحرم. ايش معنى يجزئ من بقية الحرم؟ يعني مما يصدق عليه أنه حرم، مما يصدق عليه أنه حرم إن كان بها. طيب قوله يوم الثامن، المشهور من المذهب أنه لو عدم الهدي متى يحرم؟ يوم السابع، ويحرم صائما ليصوم يوم السابع والثامن والتاسع حتى يصوم، حتى يكون صيام ثلاث أيام لمن لم يجد الهدي عندهم في يوم الحج، لأن أشهر الحج عندهم شهران وعشرة أيام. هكذا قالوا. والصحيح لا، الصحيح هل يجوز أن يحرم يوم السابع؟ لا يجوز، لا نعقد إحرام على الصحيح، لا بد أن يحرم بالحج يوم الثامن. يقول ويبيت بمنى، منى أو منى، يصح هذا وهذا. وسميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يراق فيها من الدماء. وقوله يسن، علم من كلام المؤلف أنه لو لم يخرج إلى منى يوم الثامن فإنه لا يأثم، لا يأثم، وهو كذلك، لكنه فرط في خير. لماذا؟ لأنه ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الثامن إلى منى. طيب إذا يقول ويبيت بمنى، بمنى يبيت بها، يعني يمشي إلى منى فيحط رحاله مع رفقته، ماذا سيصنع في منى؟ سيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، لم يجمع بين الصلوات. وهل يتم أم يقصر؟ يقصر الصلاة أم يتم؟ يقصر الصلاة. ولا يفعل كعثمان، عثمان جمع أتم، لكنه متأول. وهذه مما من المآخذ التي أخذ عليه فيها الخوارج. ليش؟ قالوا كيف أنت تتم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر؟ فتأول رضي الله عنه وقال إني أتيت بلدا فيه أهلي. ولذلك ابن مسعود العالم وغيره من العلماء من الصحابة صلوا خلفه وقد أتموا الصلاة، وجاءوا إلى ابن مسعود قال إنه الإمام لا ينبغي الخروج عليه. سبحان الله، وهذا يدلك على أي شيء؟ على الفقه. نحن نحتاج يا شباب إلى أن نأخذ كتاب الإمارة من صحيح مسلم حتى نقرأ الحديث والبخاري أيضا الواردة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمراء سيأتوا وأن عندهم أثرة، أنكم سترون أثرة عند هؤلاء الأمراء. وش معنى أثرة؟ يعني يريدون أن يؤثروا أنفسهم على غيرهم في الملك والمال والسلطان والبترول وكل شيء. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا، هو قال اصبروا. اليوم يقولوا ايش؟ اخرجوا عليه، هو قال اصبروا. ونحن قلنا ايش؟ او قال منا من هؤلاء يقولون اخرجوا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن ذلك، واخبر عن هذا الظلم الذي ساقه. الله المستعان. طيب يبيت بمنى، اذا يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع، لا يجمع. وماذا يصنع في منى؟ ينام. إيه يجوز أن ينام، لكن هل يعدها يوم كامل نومه؟ ها؟ إيش قلت؟ الأسواق. لا إله إلا الله، لا ينبغي أن يشغل نفسه بالسوق إلا للحاجة، إذا اشترى أكله طعامه وشرابه. يقرأ القرآن ويشغل نفسه بطاعة الله ويلتمس حلق الذكر والعلم، لأن العلماء ينزلون إلى منى، فإذا وجد أهل العلم يدرسون يجلس ليستفيد. والغالب أن الدروس تكون في التوحيد وتكون في الفتاوى المتعلقة بالحج، فإذا أشكلت عليه مسألة يسأل أهل العلم. المهم أن يشغل نفسه بطاعة الله، لأنه لو انشغل بغير طاعة الله فهو يكون أقرب حينئذ إلى الإثم منه إلى الأجر، لأنه سيتكلم وسيسمع، وإذا لم يتكلم بما فيه ذكر ولم يسمع ما فيه ذكر وش يكون الحال؟ خلاص، فهي الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء والضحك. فالله المستعان، ينبغي أن يشغل نفسه بطاعة الله. وهل يحادف الناس؟ يعني يسأل عن أحوالهم؟ له أن يحادث الناس ولا بأس، يحادث الناس ويسأل عن حالهم، وإذا يعني وجد ضعيفا أعانه، وهكذا يبيت. إذن المكسي من اليوم الثامن والمبيت بها حكمه سنة وليس بواجب، سنة ويكفيها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الساعي بين الصفا والمروة من أين يبدأ؟ سفيان. طيب، ماذا يصنع إذا وصل إلى المروة؟ هل يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ ما الذي رجحناه؟ أنه لا يقرأ، يكتفي. لكن ماذا يصنع على المروة؟ لا تدري ماذا يصنع. يرفع يديه أم لا يرفع؟ هل يتحرى رؤية البيت أم أن ذلك متعذر؟ يمكن ولا صعب. لماذا؟ نعم، من قبل. نعم، طيب، يستقبل القبلة، يكبر ثلاثا، يقول ماذا يقول؟ أنجز وعده ونصر عبده ويزم الأحسن ثم يدعو يعني خاصة ثم يعود يعيد ويقول هذا ثلاث مرات. سوف يدعو كم مرتين ويكبر تسعا ويهلل ثلاثا. نعم، طيب، الشوط في السعي ما مسافته؟ يعني ذهابه وإيابه سعي. طيب، لو أن رجلا بدأ في سعيه بالمروة، بدأ بالمروة إلى الصفا ثم استمر على هذه نعم، يسقط. لماذا؟ صح، إذا ماذا يصنع؟ نعم، السعي هل تشترط له الطهارة؟ نعم، سبق لنا أن المؤلف ذكر أن الستارة مستحبة، والصحيح لماذا؟ طيب، هل يصح أن يسعى نجسا يعني متلطخ بنجاسة؟ إذا تعمد نعم. ولكنهم يقولون إنه لو سعى نجسا صح سعيه، بما أنه صح أن يسعى جنبا، وصح للمرأة أن تسعى حائضا، فكذلك صح أن يسعى نجسا. وكيف يكون نجسا؟ هل النجاسة هنا عينية أم حكمية؟ ما يكون عينية، لأنه المؤمن لا ينجس. حكمية، يعني أنه متلطخ بنجاسة، فالنجاسة إما أن يحملها على جسده أو على ثوبه أو على ثوبه، ولكن الأولى أن يتنزه. نقول الأولى أن يتنزه. لكن هل يجوز أن يسعى وهو جنب؟ نعم يجوز. والحائض هل يجوز أن تسعى وهي حائض؟ يجوز. لماذا؟ لا، الموالاة ما حكمها في السحر؟ الله يا شيخ المؤلف انها سنة، لكن قلنا هي واجبة. صح، يرى المؤلف انها سنة، والصحيح انها شرط، يعني لا يصح ان يفصل بين الاشواط الا لمصلحة متعلقة بالطواف. رجل شرع في السعي بين الصفا والمروة وأحدث، هل الأولى أن يستمر في سعيه محدثا، أم أنه يقطع السعي ثم يذهب ليتوضأ ويتم؟ يعني مثلا سعى الشوط الأول، الشوط الثاني في عودته أحدث خرج منه شيء، هل الأولى له أن يقطع هذا الشوط ليذهب ليجدد الوضوء، أم أنه يستمر؟ نعم الأولى أن يستمر، الأولى أن يستمر، لا سيما أن اشتراط الطهارة للسعي قل من قال به من أهل العلم، بخلاف الطواف بالبيت. والطواف بالبيت ماذا نقول فيه؟ الموالاة شرط أم لا؟ على الصحيح من كلام أهل العلم شرط، ولكن لو أن إنسانا يطوف يلزم يطوف وانتقض وضوءه في أثناء الطواف، هل يقطع الشوط ليذهب ليتوضأ ثم يعود، أم يستمر، أم أن في ذلك تفصيلا؟ أن يقطع؟ نعم. يتمه، نعم، إذا لم يبق له إلا القليل يتمه. وكذلك لو أنه علم أن رفع الحدث الآن فيه مشق بسبب الزحام الشديد، فحينئذ يواصل. رجل شق عليه إتمام السعي إلا أن يخرج إلى دورة المياه للغائط، ماذا نقول؟ نعم صح، لا يستأنف، صحيح. طيب، رجل أتى بالعمرة وبعد السعي سوف يحلق أو يقص وهو متمتع، فما هو الأولى في حقه، التقصير أم الحلق؟ ولماذا؟ أعمال في العمرة أقل أجر من الأعمال في الحج. هذا وجه. اثنين، هذا وجه أول. ثم أنه عز وجل أقل أجر بالنسبة لأعمال الحج، ثم إنه لأنه هو سوف يقصر الآن في الحج سوف يحلق، والحق أحسن من التقصير. ولكن إذا لماذا نقول له لا تحلق؟ ليتوفر له شعر، ليتوفر له شعر لأي شيء في الحج. لكن لو أتى في أول أشهر الحج، مثل لو جاء لو قام بالعمرة في شوال، ماذا نقول؟ الحلق أو لا له. ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله حينما استفتي عن الذين يكررون العمرة قال إنه لا يكررها حتى يفحم أو حتى يفحم رأسه، حتى يفحم، حتى يفحم رأسه، يعني حتى يصير رأسه كالفحمة من إيش؟ من الشعر. يعني بعض الناس كل يوم عمره ما شاء الله، وبعضهم من يكررها في اليوم مرات، وهذا ربما ترونه في رمضان، الله المستعان. وبعضهم من يأتي بعمرة في ليالي الوتر، يقول حتى توافق عمرتي ربما. وهل هذا مشروع؟ هذه بدعة، لأن ليلة القدر بما يسرع التقرب إلى الله فيها بأي شيء؟ بقيام، بقيام لا بالعمرة. وهو لو بقي في الحرم يصلي مع المسلمين وراء الإمام لكان أحسن له. لا هذا يحتاج تحقيق. ولكن حتى أنت أتيت بصيغة التمريض ورد، إذا لم يثبت من قال؟ رحمه الله. نعم. إذا من القول صحيح أنه لا يسمى مرات إلا أن يجزأ سفر جديد وحتى يفحم رأسه. نعم، حتى يتوفر له شعر. له الإمام أحمد نص على هذا، يعني علق استحباب تكرارها فيما لو توفر له شعر حتى لا يجعله الإنسان عادة دائما. يعني يجوز له أن يمكث في متى، يمكث في متى أياما. نعم يجوز، مثل لو كان الإنسان طالب علمه وكذا وأراد أن يعتمر كل أسبوعين أو كل ثلاث، لا حرج، بشرط أن لا يخصص ليلة بعينها، لا يقول ليلة للجمعة أنا أذهب فيأتي بعمرة أو اليوم يوم جمعة، لا، يجوز يخرج إلى التنعيم للحل و... نعم ويحرم. لا يفعلها كل يوم، هذا ليس من السنة. هذا الذي قلنا، نعم، حتى يفحم رأسه. نعم. إذا المتمتع يقصر أو يحلق وبذلك يكون قد تحلل، هل هذا التحلل أول أم ثاني يا وليد؟ التحلل الأول. نعم توافق. هل هذا التحلل هو تحلل تام يحل له كل شيء حتى النساء، يعني زوجته، صح؟ طيب. وإلا المؤلف قال وإلا إذا حج، ما فهمنا هذه الكلمة. نعم. أيه. لماذا لا يستطيعان التحلل الآن؟ إذا قال لك قائل لماذا لا يستطيعان التحلل الآن؟ طيب صحيح، ولكن لما؟ لا ليس شرطا. ليس شرطا أن يكون الهدي قد سيق، لأنه قد يكون إنسان فقيرا فالمفرد لا هدي عليه، أليس كذلك؟ طيب هل سيق الهدي، هل من لأجل سوق الهدي نقول له لا تتحلل، أم لأجل أن الحج لم يتم في حقه؟ ثاني، لأنه لبى به، وطواف القدوم هذا سنة في حقه. اللهم الذي نواه، إذا نواه للحج فإنه يكون الحج، وحينئذ لا نوجب عليه طوافش. فإن قال قائل كيف لا نوجب عليه وهو سيحج قبل أيام الحج، فالجواب كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. طيب والقارن، القارن نقول إما أن يكون قد ساق الهدي أو أن يكون قد أدخل الحج على العمرة لسبب، لسبب. لكن هل يكون، هل يمكن للإنسان أن يتمتع ولا يقصر؟ هل يكون الإنسان متمتعا وقد ساق الهدي؟ هذا السؤال. ذكرنا المسألة، ذكرناها. يلا أنت. قال بعض الحلم لي بذلك أنه يمكن. كيف يصنع؟ أنه هو يأتي يطوف ويسعى وبعد إتمام السعي يعني قبل الحلقة والتقصير، فهنا وهنا فقط يعني يدخل الحج على العمرة. يعني يحرم الحج من جديد. ينشئ نية أخرى. أي. والأصل إيش هو؟ آه؟ لا إذا، ولكن لو سياق الهدي. إذا نقول كن قارنا، لا تكون متمتعا، لا يمكن. هي الأحسن. حتى إذا ما استقر عليه مثلاً كان أنه متى يجب يعني يأتي بعمرة تم مثلاً لا هو يأتي هو يطوف. ما فهمت المسألة. هذا رجل ساق الهدي معه فقدم مكة، هو طاف بنية طواف العمرة وسعى، طاف وسعى ثم خرج ولم يقصر ولم يحلق، مشى على ما قاله بعض الأصحاب رحمهم الله، ثم أنشأ الحج الآن يريد أن يأتي بنسكين. احنا قلنا المتمتع يأتي بكم من نسك؟ بنسكين. طيب وش نقول له؟ هو بالنسبة للحق والتقصير سيفعله مرة فقط. ايه يعني هم يقولون هذا متمتع، يقولون انه متمتع وحتى العمران ما عم تمت في حقه بما انه نجح يقل القصر، ولكن اتى بأعظم أركانها الإحرام والطواف والسعي. هذا قولهم، لكن هم إذا قالوا هذا نسميه متمتع، نقول كيف نسميه متمتع وهو لم يتمتع؟ والله إحنا ما رجحنا هذا القول، نحن الآن ناقشنا فيه وقلنا إنه قد قيل في مذهبنا وناقشنا، قلنا أن الأولى أن لا يفعله لأن هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من ساق الهدي فإنه يكون قارنا كما ساقه عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق فإن الأولى له التمتع. ولذلك كان القول أو قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل بحسب حال الإنسان وجيه، ها وجيه، فهو بحسب حال الإنسان. باعه تخلص منه، هذا يأتينا في المطولات إن شاء الله. هذا ذكروه أيضا، يعني لو أنه ساق الهدي ثم تخلص منه، باعه أو أهداه هكذا على سبيل التبرع، فهل يسقط بذلك النسك الذي لبى به أم ماذا؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال إنه لا يسقط، إنه لا يسقط. لماذا؟ لأنه لما لبى بما لبى به، لما أهل بما أهل به، صار في حقه كالنذر الذي يجب الوفاء به على ما اشترط الناذر. ومنهم من قال بل يجوز إذا تبرع ولا حرج. ونحن إذا رددنا هذه المسألة القواعد ننظر، هل الآن إذا تخلص هذا الرجل من الهدي ببيعه أو التبرع به، هل سينتقل من الأعلى إلى الأدنى أم من الأدنى إلى الأعلى؟ إذا كان قارنا وانتقل فتخلص من الهدي سوف في الظاهر، لأنه قد يعترض علينا معترض ويقول هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بأحرص على الخير منه عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا الأمر خيرا لدلنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولتخلص مما ساقه، ولا أهداه أو أهدى بعضه مثلا أو أهداه كله، قل أهداه كله أو فرقه على المسلم حتى يتمتعه. ولذلك كان القول الصواب أنه لا يفعل هذا ولا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فدل ذلك على أن سوق الهدي يجعل الإنسان في غير حل مما من هذا الشرف، وأنه لا يجوز له أن يتخلص منه ما دام أنه ساقه ونواه للنسك، فإنه يتعين. ما أدري مفهوم هذا يا صابرا؟ المتمتع إذا سرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع لماذا ذكر المؤلف رحمه الله المتمتع هنا ولم يذكر القارن ولا المفرد؟ نعم، والمفرد أيضا صح، ولأن المتمتع في الغالب أنه سوف يطوف طوافا هنا، طواف العمرة. إذن متى يقطع التلبية؟ نريد أن نذكر الخلاف ثم نراجع. عبد الجبار، صح؟ إذن متى يقطع التلبية؟ عند شروعه في الطواف. المؤلف جعل بابا لصفة الحج والعمرة، لماذا؟ الكيفية، وهل الكيفية مهمة؟ دليل يعني في كل عبادة لازم أن يشتغل إخلاص لله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عموما، لكن نريد دليلا خاصا. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك. طيب، ما هو أول يوم للحج؟ الآن لنفرض أن ذي الحجة قد دخل، أول يوم للحج أي يوم؟ أول الثامن، يوم الثامن صحيح؟ شو يسمى هذا اليوم؟ يوم التروية. لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم، من قبل هذا، من قبل، نعم، يوم التروية. اليوم الثاني يعني اليوم الذي يليه ماذا يسمى؟ يوم عرفة. اليوم الذي يلي عرفة يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأضحى. يوم الحادي عشر يوم القرن. يوم القرن، القرن بالنون خطأ، يوم القرض، لا القرض ولا القرض، يوم القر. نعم، الثاني عشر يوم النفر الأول، النفر، النفير العير شيء ثاني، النفر. الثالث عشر يوم النفر الثاني. طيب، من نفر ينفر نفرا. المؤلف ذكر أنه يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال. قوله يسن، من مراد؟ الأزهر. يستحب، يعني أنت الآن في مكة وأدركت يوم الثامن، يستحب لك ماذا؟ ولكن ماذا في إحرام الآن؟ أم لا إحرام بماذا؟ يحرم بالحج، يخرج إلى الحل ويحرم بالحج كذا. نعم، هو الآن في مكة، أنت في فندق في مكة، تريد أن تحرم بالحج تخرج إلى الحل إلى التنعيم لتحرم بالحج أم تحرم من مكانك؟ من مكانك صحيح؟ طيب المؤلف قال المحلين بمكة هل يشمل هذا أهل مكة؟ جمال الآفاقي أيضا هل يخرج إلى الحل ليحرم؟ ها؟ لا. طيب ولو كان الإنسان في الحل مثل لو كان في جدة مثلا وأراد أن يذهب إلى منى يوم الثامن هل عليه أن يدخل مكة؟ نعم يحرم المكان صحيح؟ طيب الإحرام متى يكون؟ بعد الزوال قبل الزوال مع مغيب الشمس مع شروق الشمس متى يكون؟ نعم قبل الزوال يعني ما قبل الزوال شو سمى؟ الضحى. طيب قوله يحرم بالحج كيف يصنع؟ يتنظف وقت صلاة ما في وقت صلاة قبل الزوال ايش فيه سنة الضحى اذا يصلي الضحى اذا كان من عادته ان يصلي الضحى فانه يحرم بعد ما صلى الضحى ركعتين او اربعة والا طيب وكيف يصنع ايش يقول الآن لبس الإحرام واغتسل وتنظف وتطيب وش يقول الآن يلبي ولا ما يلبي ماذا يقول نعم لبيك اللهم حجا صحيح طيب يتلفظ نعم التلبية تلفظ بها وليست هذه النية ليست نية طيب قبل الزوال ويجزي من بقية الحرم من مكة ومن بقية الحرم من حيثه طيب سوف يخرج إلى منى هل منى من الحرم هل هي حرم في الأصل أم حل تعرفه أنت ذهب رأيتها نعم هي من الحرم صحيح يخرج إلى منى يوم الثامن وجوبا أم استحبابا كمان استحبابا صحيح الخروج إلى منى يوم الثامن على سبيل ولكن الناس يزهدون في هذا فهل زهدهم في هذا المستحب يجعل حجهم كامل الأجر ناقص الأجر لأن الكثير من الناس يحج بالطريقة التي سنذكر يذهب يوم عرفة قبل مغيب الشمس بربع ساعة يقف هذا حج المتكبرين عندي يقف لا يريدون أن يختلطوا بالناس لأنهم من الصنف الراقي إما لمال وترف أو لسبب آخر أو لجاه وسلطان أو ربما لعلم فاسد غير نافع فيقف ربع ساعة قبل مغيب الشمس خلاص غاب الشمس انتهى يذهب إلى مزدلفة ويبقى في سهرة في مكان جيد والبقية من ينوب عنه من يرمي عنه يعني سبحان الله الحج يتبذل فيه الإنسان ويتذلل لمن؟ لله تبارك وتعالى وهذا يأتي متكبر هذا حج هذا وهؤلاء رأينا بعضهم إذا مكث الإنسان بمنى يوم الثامن ماذا يصنع؟ يرمي جمرة العقبة أم ماذا يصنع؟ سفيان لا يرمي الجمرة يوم في منى ما يتحي منى برمي الجمرة كيف ما في رمي يوم الثامن؟ ماذا يصنع؟ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ولا يجمع بينهما. لماذا يصلي قصرا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصرا ولا يفعل كما فعل أثناء. لماذا يصلي قصرا؟ طيب فلو كان مكيا المكاوي، وهم يقول مكاوي مكيا، يتم الأحوط له، وإلا فإن بعض أهل العلم من يرى أنه يقصر، يقصر والأولى له الإتمام، إلا إذا خرج أهل مكة إلى عرفات، إلى عرفة، فإنهم يقصرون الصلاة. طيب يصلي كل صلاة في وقتها، لا جمع إذن، لا يجمع في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها لكن قصر بلا جمع. ماذا يصنع بين الصلوات؟ مشغول بذكر الله. هل له أن ينام؟ صح؟ طيب وكيف يصلي جماعة؟ هل فيه مسجد أم أن كل جماعة يصلون على حدة؟ لأن منى عبارة عن خيام، الخيمة تجاور الأخرى، آلاف الخيام، هل يحرص على أن يذهب إلى مسجد الخيف ليصلي فيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه ذكر أن هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا، أم ماذا؟ 70 نبي. إن كان بجوار المسجد، إن كانت خيمته بجوار المسجد فلا بأس، وإلا فإن الغالب أن تكون الخيام بعيد جدا، فحينئذ ماذا يفعل الحجيج؟ تصلي كل جماعة وحدها، وكلما كثرت الجماعة كلما كان أحسن وأولى. هذا الذي أخذناه. ها؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، نعم إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. إذا بات بمنى فإنه لا يقوم ليلتها، لا يقوم ليلة عرفة بالقيام، يعني لا يحيي ليلتها بقيام ولا بقراءة، بل ينام. من أجل إيش؟ أن يتقوى للدفع من منى إلى عرفة، فيصلي الفجر، نعم، ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفة يوم التاسع سار إلى عرفة. إذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة وحده أو مع رفقته، ويذهب ملبيا، لا يقطع التلبية بين المشاعر. سار إلى عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولما دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة نزل منزلا بنمرة، وضربت له أو ضرب له خباء هناك خيمة، وأرادوا أن يفعلوها له في منى، قال منى مناخ من سبق. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل نزوله في نمرة نزول نسك أم نزول راحة، فكثير من العلماء يرى أن نزوله بنمرة حيث المسجد الآن هو نزول نسك، وهذا في الحقيقة على سبيل الاستحباب إذا تسنى للإنسان، وفرق بين ما لو حج الإنسان وحده وبين ما كان معه رفقة، فإن الإنسان إذا كان معه رفقة ومعه الضعفة من النساء وكبار السن لا يتسنى له هذه الأمور، فإذا استطاع أن ينزل بنمرة قبل أن يصل إلى عرفة فهو مستحب لنزول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهو بطن الوادي. واليوم توجد إشارات أنه لا يجوز الوقوف فيها، لا يجوز الوقوف فيها، لأنه لو وقف فيها حتى غابت الشمس أو حتى انتهى وقت الوقوف لبطل حجه. والمراد بالوقوف بعرفة ليس أن يمكث الإنسان واقفا لا يجلس، لأن ذكر الوقوف هنا على سبيل التغليب، ليس أن يقف الناس يظلون واقفين بعرفة لا يجلسون. المراد بالوقوف هو المكوث أو المكث، البقاء في عرفة، فيجلس الإنسان ويتكئ نعم ويمشي ويجيء. إذن عرفة كلها موقف. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية منها، وكان من عادته أن يكون متخلفا في الناس، أن يتخلف في سيره من أجل أن يتفقد حاجة المحتاج. ووقفها صلى الله عليه وسلم راكبا آخذا بخطام راحلته رافعا يديه، وخطب الناس يومها خطبة عظيمة قرر فيها الكثير من أحكام الإسلام، ذكر فيها الناس بحرمة الدماء وحرمة الأموال والأعراض، كما حرم الله تعالى الشهر واليوم والبلد، وذكر فيها الكثير، ذكر فيها حق الرجال على النساء وحق النساء على الرجال، وأخبر أن كل ربا موضوع تحت قدميه يومها، وأن أول ربا يضعه هو ربا العباس بن عبد المطلب. وما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من دخل في عقد ربوي قبل الإسلام واشترط على الناس الذين أقرضهم مالا على أن يردوا هذا المال إليه مقابل زيادة قبل أن تأتيه موعظة من ربه أو قبل أن يعلم، فإن عليه أن يبرئ ذمم الناس من ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال. ولذلك قال وأول ربا أضعه تحت قدميه ربا العباس بن عبد المطلب، لأنه كان قد اشترط قبل إسلامه على بعض الناس الذين أقرضهم أن يردوا عليه المال بإيش؟ بزيادة. فانظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف بدأ في إسقاط الربا وهدم هذا الباطل، بدأ بأقرب الناس إليه بعامه. وفيه دليل على أن الإنسان الصادق في سياسته وفي تحكيم شريعة الله أن يبدأ أولا بإقامة ذلك على من؟ على ذويه وأقاربه. فإذا كان هذا عمه يعني من كان أبعد منه، من حيث يكون إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. وخطب الناس خطبة عظيمة مزلزلة. في الحقيقة ينبغي أن تترجم هذه الخطبة بكل اللغات لتوضع على باب مجلس الأمم المتحدة، على الباب، أو على باب عمارة مجلس الخوف مو مجلس الأمن، حتى يتعلم كل العالم أن الحرية التامة في ظل الإسلام. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بها وقال الحج عرفة، الحج عرفة، فهو الركن الأكبر للحج. يقول إلا بطن عرنة، فإذا قال عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. يقول وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يعني يستحب له أن يجمع بين الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه، وكان وقوفه يوم عرفة يوم جمعة، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوافق وقوفه يوم الجمعة، ولم يصلي الجمعة يومها، ما صلى الجمعة، بل جمع صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم أي في وقت الظهر. وهل قدم الخطبة على الصلاة أم الصلاة على الخطبة؟ خطب الناس، خطب الناس، نعم هو خالف الجمعة، فالجمعة تتقدم الخطبة الصلاة، لكن في عرفة قدم الصلاة ثم خطب.